فين حلمي مجرد أوهام؟ قالوا كلام يا معاد وزادوا فيه، عشت في إحساس باليأس كتير، لكن خلاص ماشي في طريقي وهدوس وهعدي فيه. عشنا وزادوا وهعافر في الدنيا وعاند وهحب.